حديث أخذ الشيوخ المشركين وصفته شكرا ما معنى شكرا لكن الذي لم يعد لم يبلغ الذي لم يبلغ فإذا بلغ فهو مخاطب نعم كما كان في نهار عندما يوم خيبر ويوم اليهود يوم بني خيبر نعم كان يكشف عن السعيد إذا لذا نوقف أنبك تفك وإذا لم يبلغ كان يكون أن يرد شكرا الشباب لكن دون قيمة يعيش أدلوه الشباب دون سن بلوغ قال ابن الأثير في جنة الأصول أراد بهم الصغار الذين لم يبلغوا الحلم وإلا لا بلغ الفن فهو يسمى شيخ مخاطب مثل غيره كما في جنة الأصول مجلد الثاني صفحة 95 نعم المهم أن هذا الحديث كما قلنا مختلف في صحابة الذي فقال حديث حسن صحيح غريب حديث حسن صحيح غريب في مجلد الرابع صفحة 145 قال حسن جنة الأصول بعقل جنة الأصول الأرماوي قال في المجلد الثاني حاشية صفحة 593 قال صححه ابن حبان صححه من كذلك بالوفد الكلمي ابن حبان مع ان فيه عن معاناه الحسن اولا حديث معان ثانيا كما قلنا هناك عله مشهوره وهي ان لا الحسن او سمع الحسن بن فرق من سمع كل ما رواه ام شنو لا امر ان تقع بين الحسن وبين سمع هناك من اهل العلم كما قال البياقي ان الحسن لم يكن من سمع الا حديث واحد وباقي حديث منقطع بينه وبين سمع نعم من المسألة هذه خلاف الله حول إثبات الشر أو عدم إثبات إلا أن الحق في الشر المسلول سبعة في الاثنين التاسعين بعد هذا الحديث بعد هذا الحديث فإذا تعالى أعلى أعلى قد يكون الحديث أقرب للدرس منه إلى الشحن لما تعالى أعلى بعد ذلك المسألة كان الحديث صحيح أو ضعيف من بدنا سأقدم على يوقف قال الشيطان في نيل الأوفاق المجلد السابع صفحة 281 انتبه هنا ما هو الذي يقدم هذا الحديث هنا أن إذا ذكر الشيخ الكتاب فكذلك ماذا معنى النبي حديث أنا لا تكتب شيخا فهنا فمن قول النبي هذا السلام وإذا ذلك من قولي تكتب شيوخا مشركين تعالى القول على القول بصحة الحديث أنا لا تتعارض بين الحديثين ظاهر انتفاعات ولكن بالجمع ليس هناك تعارض لماذا يحمل النبي كما تنقص يحمل النبي على الشيخ الذي لا يباشر القتال أما إذا ذكر القتال يقتل فيحمل حديث النبي على الشيخ الذي لا يباشر القتال أما إذا باشر القتال يقتل في الأمر فإن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار صحة أسلوب الشيوخ المشركين أي الذين يذكرون أي شيء أو كتاب كما فعلت زواج المسلمين فبهذا لا يكون مسألة تعارض بين الحديثين على القاعدة المشهورة أن أعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما وأمام الآخر. قال الشوكاني يؤكد لنا هذا الجمع في الجمع السنة من نيل أوصاف صفحة 221 قال وقد جمع بين الحديثين بأن الشيخ المنهي عن قتله في الحديث الأول حديث أنك لا تقول شيخا ثانيا قال هو الثاني ما معنى الثاني؟ أكثر جدا من هذا الذي ليس فيه فرع على أي شيء هو الثاني الذي لم يبق فيه نفع من الكفار ولا مضر عن المسلمين الذي لا يوجه نفع منه ولا يخلص من مدرسته الذي لم يبق فيه نفع من الكفار ولا مضر عن المسلمين ثم قال وقد وقع التصريح بهذا في قوله شيخا ثانيا فالنبي عليه الصلاة والسلام رب الشيخ الذي لا يقتل هو الثاني كما قلنا الذي لا ينفع ولا يضر قال والشيخ المأمور بقتله في الحديث الآخر حديث صدق والشيخ المأمور بقتله في الحديث الثاني هو من بقي فيه نفع للكفار ولو بالرأي ثم قال كما في دعيد بن الصمد ثم ذكر قصة مكة دعيد التي ذكرناها لكم نعم فبهذا يجبر هذا الحديث على قول صحته يقتل شيوخ المشركين على هذا المعنى على ان الشيخ الذي يذكره الذي يباشر الكتاب او يعاون قومه فيه او يصور بصور معاناه ولو بمرض الرأي والتحريض ونحو ذلك نعم اذا هذه جملة من النصوص التي تؤكد أن هذه الأسماء التي استثناها الشرع إما نقصا أو قياسا إذا أظهرت القتال ولو بالرأي أو بالتحرير أو بغير ذلك من صور المعاونة والمساعدة لقومهم أنهم إيش؟ يقتلون بدون تقريب بينهم وبين سائر المقاتلين المحاربين. نعم. ملحق هذه النصوص الشرعية بجملة من أقوال أهل العلم من المذاهب المعتبرة. سنبدأ وفيها تفصيل هام جدا ومفيد جدا كذلك في هذه المسألة أحكام قتل المدنيين. سنبدأ بالأحناف. يعني قال في بدايه الشمال الكشاني المجلد السابق شرح 101 قال اما حال القتال حال القتال فلا يحل فيها قتل امرأة ولا صبي ولا شيخ كان ولا مقعد ولا عشق مثال والقطاع حتى يعرف حال الله فلا ان يزل الله النجم فيه تفصيل في منتهى الفائده ونظر الواقع نظر على منتهى الاستقرار تقول النظر شيء لا ذكره يعني ربما ذكر الفروض ربما ذكر ربما ذكر الفروض يعني قد تكون من التكلف ولكن هذا احيانا يعني فيه مدى ان يكون بالشرع نعم نحوهم كذلك نعم فلا فيها قتل فلا يحل فيها اية القتال طبعا الشرع الاولى الذي يبشر القتل لا يقتل تماما المثال الذي ذكرناه اولا نعم فلا يحل فيها قتل امرأة ولا قضية ولا شيخ فان ولا مقعد ولا يابس الشق بمعنى يابس الشق مصطلحين عن مخلوق، مخلوق شغل ايه؟ مسلم، ولا يبصر ولا اعمى ولا مقطوع الرجل واليدين ولا مقطوع الرجل واليد من خلال ولا مقطوع اليمنى ولا معتوه ولا رائد في صوم معقد ولا ساكت الجبال لا يخالط الملك. وقوم في راء او كنيسه صاحب وطبق عليه الباب. انظر دقه الفرق، لا يدخل الحكم مطلق انما يقيده وطبق عليه من شيء الباب. صوم المتفقون على العباده ولكن شخص ليس بينه وبين عالم خارجي ادنى صله. نعم، انقطعت ابواب الدنيا عنهم. قال وطبق عليه الباب. هل يطلقها؟ نعم، لا تطلق، اي لا تقصد بالقتال عاملا متعمدا، ولكن في حاله عدم مباشرتين نكتب اي صوره من صور المخاطر ولو بمقدر الراي. هذا المساله الاولى التي ذكرناها. واما المراه والصبي فالدليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا امراه ولا والدة. نعم، ثم ذكر الحق كالاصنع بهما. ثم قال والاصل من ذلك الاصل هذا فقط ان كل من كان من اهل القتال يحل قتله. انظر حتى نعرف تعليل اهل العلم، وهذه كلمه نفردها حتى نعرف تعليل اهل العلم بكلمه المحاربه او بكلمه القتال. عندما يقولون يقتل المقاتل او يقتل المحارب لا يريدون ذلك انه يشترط ان يمسك سلاحه ويقاتلك، لا، يريدون ذلك ان يكون لديه القدره على القتال سواء نقل هذا القتال او لم يقتله. هناك مساله لطيفه لكم من شرط ما يفهم هذه المساله ان كانت مساله منطقيه لكن نعم. على سبيل المثال نقول فلان اب بالقوه. ما ممكن له ابناء؟ نقول شارك اب بالقوه، صدق أرضهم بالشعر، صحيح؟ فيعقوب أرضهم بالقوة، ما الفرق بينهما؟ كما أرض بالقوة ما أرض بالشعر. أرض بالقوة يعني لديه القدرة على الإنجاب، لو تزوج إن شاء الله سوف إيش؟ ينجب، لديه هذه القوة على الإنجاب، وأرض بالشعر يعني أرجع رزق الله سبحانه وتعالى وقضي الأمر. نفس الشيء هنا، على سبيل المثال نقول مجتهد بالقوة ومجتهد بالشعر. ما معنى مجتهد بالشعر؟ يعني رجل لديه الملكة وشروط الاجتهاد ونفذ هذه الشروط واستنبط لنا احكام او اعطانا فتاوى. ومجتهد بالقوه يعني لديه ملكه الاجتهاد وشروط الاجتهاد الا انه ايه؟ لم يستنبط منا احكام ولم ينفذ هذه الملكه على ارض الواقع، صحيح؟ فكذلك عندما نقول مقاتل بالقوه ومقاتل بالجهاد. ما معنى مقاتل بالقوه؟ لديه القدره على اثاره ومباشره الكتاب الا انا لم اقاتل، صحيح؟ ومقاتل بالجهاد انا لم اقاتل بالجهاد باشر القتال، صحيح؟ فهل العلم عندما يقول يقاتل او يقتل المقاتل لا يفرقون؟ يريدون من؟ المقاتل بايش؟ بالقوه سواء باشر او لم يباشر. هذا تطبيق هام جدا لماذا؟ لان البعض خاصه من المدرسين كما قال الضوطي في كتابه انزواج كيف نحكم القتل يباشر ظن ان تعليل اهل العلم تعليل اهل العلم ان الذي يقتل هو المحارب او المقاتل ظن من هذا الكلام انه الذي ايش؟ يباشر القتل. هذا كلام من اكثر البعض سحروه بهذه النصوص اللي وضحها الظاهر بل انه لا يقتل فقط الا الذي يباشر القتال. اما لو كان مقاتل بشحاته جسيما مكان واعتزل المعركه هذا عندي لا يقتل. هذا كلام من باطل لقال تعالى فاقتلوا المشركين. الايه حالة ايش؟ ويسلمون في حال المعركه غير المعركه حتى لو في بيته طبعا انه نهى ايش؟ نهى الاقامه على القتال. باشر القتال او مباشر القتال هو داخل في عموم هذه النصوص. مفهوم؟ وارتقاء الذين عن النبي بهذه العله بعله القتال قصدوا هذا المعنى بصوره ظاهره بصوره ظاهره. فالذي لا يقتل عندهم الذي ليس لديه قدره على القتال، وليس الذي لديه قدره ثم اعتزل، لا، حتى لو كان في بيته ولديه القدره يقتل. وسننظر لكم التفسير الرائع في هذا البلد. قال هذا عند منقبض هذا التعليل، اما الاخرون كما تمثل بما لدى شافعي فعند القضيه محسوبه. قال والاصل ان كل من كان من اهل القتال يحل قتله. اهل القتال يعني لديه قدره على اي شيء؟ على القتال، سواء قاتل او لم يقاتل. يحل قتله سواء انظر سواء قاتل او لم يقاتل، سواء اللي احنا في المدينه اتباع الايه؟ البوطي وغيره من المدرسين. سواء قاتل او لم يقاتل، قال وكل من لم يكن وكل من لم يكن من اهل القتال، بمعنى ليس من اهل القتال ليس لديه القدره على القتال، ليس لديه الايقاف بتعبير المجد على القتال. قال وكل من لم يكن من اهل القتال لا يحل قتله الا هذا نهي مطلق الا اذا ايش؟ الا اذا قاتل او اذا شرد بايش؟ بمعنى وانظر تعبير الاحناف الدقيق حقيقه والله تفهم رائع في هذا الدرس. لا يحل قتله الا اذا قاتل حقيقه او معنى. انظر كلمه الرائعه في هذا الشيء الا اذا قاتل حقيقه او ايش؟ او معنى. ما هو الحقيقه؟ يعني يحمل ايش؟ اكله. وما معنى معنى؟ اي صوره من صور مشاركه. قال الا اذا قاتل حقيقه او معنى بالراي والطاعه والتقريب واشباه ذلك. الوعي والطاعة والتحريض والدعم والإعلام والاشتراك في الشبكات والجرائد إلى غير ذلك، هذا يسمى إيش؟ مقاتل. حكم وحكم المقاتلين في الأرض إيش؟ حتى لو كانت البيت، حتى لو كانت المجتمع المكيف. ثم قال بناء على هذا التفصيل فيكثر الكشوف. يكثر إيش؟ الكشوف. ولو كان داخل كنيسته، نعم، شركة مثلا، فيكثر الكشوف. والسياح الذي يشك الأرض، الذي يخالف الناس، السياح الذي لا يقصد كما قلنا الذي يشك فيه في الصحراء، أما إذا كان يشك مع قومه يخالفهم هذا إيش؟ يكثر. هذا عند هؤلاء القوم الذين قلنا هذا التفصيل، أما نقل قلنا قلنا ليش هذا التفصيل؟ بدأنا الشكية كما تنقل. ايش هنا كان هذا التفصيل؟ عند تفصيل المشركين. أنا نكتب كما يقول كلام رحمه الله. نعم. فهذا على القول الثاني. فهذا على القول الثاني. قال السياح الذي يخاف الناس والذي يجن ويفيق. انظر اللي حدثه اللي فتح الله عليه. مثلا اللي تقول لك. إذا نحن نحن أصلاً بتفجيز التطير وتزرعتين بلدي حياة التطير إلى حد التكلف. نعم. هذا بلد قناة رجل كاتب مش عقل ومش ليش من النور يجب أحيانا وثيقة أحياء هذا يصل، لكن لديه القدرة انتبه، لديه القدرة ولديه البنية ولديه الجسم على البشرة في الكتاب. نعم. ولكن لا من الوقت الأخذ هذا يوقف من المعركة لا يصل، ولكن لديه الثقة انتبه حتى تزل وراء البلد عن الأمر المشكلة. نعم. انظر قال والذي جن ووفيق يقتل أم لا يقتل؟ يقتل لكن تقتل. انظر تفصيل البقاء لكن ماذا يقتل؟ في حال جنون ولا في حال إفاقته؟ في حال إفاقته أول ما يفيق فتعيش فتعيش. نعم. قال والذي جن ويفيق والأقم والأقرب وأقطع اليد اليسرى الذي يكون جد وحدة في المعركة. نعم. من الكفار وأقطع إحدى رجلين وإن لم يقاتلوه خلاص والله انا صراحه كان قول لك الشذوذ وان لم يقاتلوا. لماذا؟ لانهم من اهل الكتاب. من اين لهم من اهل الكتاب؟ على القدره على اطاقه الكتاب. وان لم يقاتلوا فعلا يعني هم يقاتلون بالفعل ولا بالقوه؟ بالقوه. فتح الله عليك. نعم. قال تحسن الرايه من كشان الى باب سماء. قالت الهدايه من عماد الشرق الحمشي في جانب خامس صفحه 436 الى 438 فرق ولا يقتل امراه ولا قضيا ولا شيخا ثانيا. انظر التفصيلين في ذلك الرأي. ولا محاربا ولا اعمى لان المبيح الامتثال عندنا هو الحرام. هذا اللي تعلق بها هؤلاء الملبسون. هؤلاء الملبسون. نعم. فقال المبيح عندهم هو الحرام. وفعل ما الحرام اي شيء مباشره رفع السلاح عن بركات القتال. نعم. فقال كل من رفع السلاح وان كان من اهل القتال وان كان من جندي ذوي الدقه والشده لا يقتل. وبنوا عليها سريه اخرى كما مر معنا انهم خرجوا لشيء بل نجهد لم يشرح الا يتدفع بهذا العلم بقول الاحناف وعلى الله توقفت الاحناف والاحناف منهم برضه. فمن اشد الناس خاصه في هذا الباب كما سمعت لك من الاحناف. نعم. ومن اشد الناس الحاق في القتال الطرف الاحناف كما مر معنا. فرفع لقب هذا الشبهه وقرر المدرك الامتثال عند الاحناف وعند رأي الناس هو الشرار. وفصلنا الحرامه في رفع السلاح. فنحن لا نقاتل الكفار الا اذا رفعوا علينا السلاح. واذا رفعوا علينا السلاح لا نقاتل منهم الا من رفع السلاح. اما من كان لديه قدره على القتال حتى لو فعلوا الرايه وغير ذلك لان لم يلم الحق. نعم. هذا كان مستقيم رغم ان انتسب الى الائمه قد صارت صوره غيره. ولكن هذا هو. فعلا ان المبيح للقتال عندنا هو الحرام. الظلم من هذا التعليم كما قلنا ان يكون لديه قدره على قبض الحق. سواء قضاء فعلا او لم يقدر. قال ان المبيح للقتل عندنا هو الحرام ولا يستحق منهم. انما لا يستحق منهم لديهم قدره. هل يصبح هذا اسمح المرأة والوليد والشيخ الكبير ولا غير ذلك. ولا يستحق منهم ولهذا لا يقتل. يا الشيخ مش شيء شرط مقصود. والمقطوع يمنى والمقطوع يده ورجله من خلاف قائم. هذا ما يدان ولا مقيد مقطع الا ان يكون الا ان يكون احد هؤلاء ممن له راي في الحق. من له ايش؟ ممكن فقط راي فقط اذا ركب ماشي ثم ركب مثال على اجل ذلك. سبحان الله مبني على وسام نحن. او تكون المراه ملكه. مراه ولم تباشر القتال. الا انها الملكه ملكه القوم. والقوم يحاربون المسلمين. ايش رايكم؟ ايش حكم هذه المراه؟ اول اغلب الناس بالفضل هي انها ملكتهم على سبيل المثال. ما تقدر تستشف. لا ما بين تشر هذه او بنزين بوتر خنازير بوتر هذه. لو قلنا في حرب مع اولاد فمش نفعل اول من كفتك لانها ملكه الفرد. فانت تكشف شوكتها بفتل ملكتي. لو كان من يكون مجنون غير مكلف اصلا كاتب مجنون ايش نفعل فيه؟ يكسر اغلب من يكسر هو لان بفتل ملك تنكسر شكل هو وقف وقش على بابه. نحن نضبط عليه الشفاق. هؤلاء من له رأي الحرب أو تكون المرأة ملكة لتعدي ضررها، لتعدي شيء ضررها إلى العباد. قال وكذا يقتل من قاتل من هؤلاء من كل هذا أصمر. هل تذكر أنهم لا يقتلون؟ قال بعدها في حالة ثانية إذا بشر قتال كلهم يقتلون. وكذا يقتل من قاتل من هؤلاء دفعا لشرك، ولأن القتال مبيح حقيقة. هذه كلمة حقيقة أنا. نعم مبيح حقيقة. ثم قال ولا يقتل مجنونا. الكاتب في حالة ثانية مجنون، هذه حالة مجنون من شبه الحديث. هل حتى من يش مجنون؟ إذا كان مجنون يقتل صحيح، فإذا شاف دروا لحظة نعم هذا قبل أن تحاك مين مجنونة في اللحظة لا تكونك مجنونة. قال ولا يقتل مجنونة لأنه غير مخاطب إلا أن يقاتل فيقتل دفعا لشرك، حتى لو هو قرأ قتال هو مجنون. تعطي شبه تقول اكتب تقتل أصحاب وقت المسلمين مهم اللي بيقاتل وفي حال جنوني قبل أن يفيد هنا إيش قتله؟ يقتل. هذه فيها إشارة على أنهم لا يتفرقون كما قلنا، لأن الذي يباشر بالقصد بالمثال والذي يباشر بالقوة. غير أن الصبي والمجنون يقتلان ما دام يقاتلان. حتى الصبي كيف يقول ورد النهي عن قتله؟ النهي هذا متعلق بأي شيء أو بحالة إيش؟ حتى عدم مباشرة القتال. أما إذا كان هو الصبي وضعيف الجسم ولكنه دخل عمل السلاح مقتل. نعم قال غير أن الصبي والمجنون يقتلان ما دام يقاتلان وغيرهما لا بأس بقتله. هاي هذا أثمار الشيوخ والمرجع والسياح والرجال إلى هذه الكاتب. وغيرهما لا بأس بقتله بعد إيش؟ إذا انتبه استثنى المجنون والصبي بأيش بأنهم يقتلان أثناء القتل لا لم تمر حتى نصرهما. لماذا؟ إذا بأيش بأنهم ثم حمل السلاح. أما هذه الأثمار الأخرى لو أعرض على القتال وإن لم تباتل لو أنت قتل وانتشر نرى أن ليش يؤخرهم إلى بعد الأسر فنقتلهم بعد الأسر. ما الفرق بين هذا الأصمات وبين القتل المجنون؟ أن القتل المجنون يقاتلون إيش؟ فعلا يعني حمل الشراك وقاتل. أما هذا الأصمات فهذا إيش؟ قوة لا فعلا. فإذا قاتلوا فعلا من ضد حتى بعد الأسر نقتلهم سيف لابد من دفع شبه حالا فيقتلون أثناء المعركة. قال بأس بقتله بعد الأسر لأنه من أهل العقوبة لتوجه القصاص نحوه وإن كان يجن ويثق جن خطر وثقة فهو في حال اتفاقته فيسكن في حال اتفاقته كالصحيح انت بالخطة ثقة ثم نقتله. نعم قال ابن همام في شرح لهذا النصوص شرحه بالهداية جن خمس خطر بمات وثمان ثلاثين. قال وقوله قول صاحب الهداية إلا أن يكون أحد هؤلاء بعد أن ذكر هذا الأسماء أنه استثناء. نعم قال إلا أن يكون أحد هؤلاء قال استثناء من حكم عدم الحكم. إذا الحكم عدم الحكم ليس حكم إيش مطلق إنما حكم إيش مقيد. لا حدود. قال استثناء من حكم عدم القتل. قال ولا خلاف في هذا لأحد. لم يخالف أحد من أهل العلم من الفقهاء أبدا. من الأربعة أو من أصحابهم أو من المسلمين العلم. لم يخالف أحد من العلم أن هذه الأصناف التي قيل باستثنائها من حكم القتل لم يخالف أحد أنها لو بشرت القتال ولو بالرأي والمهولة أنها إيش؟ تتكلم. مثل ذلك مثل المباشرين في القتال. قال ولا خلاف في هذا لأحد. نعم بل لدينا خلاف ولكن ليس في هذه المسألة في ايش؟ في اصل المسألة كما قال كذلك يمشي شيء فلا اشكال يقول بهذا التفصيل. نعم انما عندك كل مشكلة كما قلنا على ومن سواء كانوا من اهل الافاقة على مباشرة القتال او لم يكونوا من اهل الافاقة حتى لو كانوا من اباء النبى حتى لو كان شيخ ثاني ميت على قلبه. نعم هل كرمت الاخير؟ نعم اجاز لما يمشي فيها ان ايش؟ ان يقتل فلم ياخذ بهذا التفريق الذي هو من الائمه الثلاثه. قال ولا خلاف اما ان يباشر القتال هذا ربما ليس فتنه ولا خلاف في هذا لاحد. قال وصح امره صلوات ربي وسلامه عليه بقتل دريد بن الصمد فمر معنا. قال وكان عمره 120 عاما على روايه او اكثر على روايه ايش؟ السريه. قال وقد عمي الزياده من الهمال ان دريد كان ايش؟ كان اعمى. اذا بقتل دريد فيها مشروعيه قتل صنفين الاعمى والشيخ الكبير. نعم اذا باشر القتال. وقد عمي لما جاء به في جيش هوازن الرد بل كان في روايه النصح انه جاء به محمولا. جاء به ايش؟ محمولا على مقال حتى اخر المره. يعني ما غير كان غير مستطيع ان يمشي مثال. جاء به ايش؟ محمولا حتى اخر المره. وذكر ابيات مشهوره لا يثني فيها جدع الى غير ذلك. كما حصل على انه كبير بحرق المعركه الكبير. كان اتمنى ان يكون شاهدا جدا في قوته. نعم فهذا كذلك شاهد ان لم يكن اذا يعتبر على البشر اي شيء اكثر انما قتل لانه ساعد قبول اي شيء بالرغم بالفعل كان من اهل الحنكه والمشاهد. قال ابن حمام وكذلك يقتل من قاتل من كل من قتل من كل هذا اصنع كل من بقى الكتاب يقتل. نعم من كل من قتل من كل وكذلك يكتب من قتل من كل من قلنا انه لا يكتب كالمجنون والشبي والمراه ثم قال الا المشبي والمجنون يقتلان في حال سكانهما اذا حمل السلاح يقتلان اما غيرهما من النساء والرهبان والمحور فانهم يقتلون اذا قاتلت بعد الاسر قال المراه الملكه تقتل وان لم تقتل ولما راشدا ما تقتل والمرأة الملكة تذكر وإن لم تقاتل قال وكذا أشهد الملك لو قال ملك صعب نقول لك إنها ينقص الشجر ما أكتب هو رأس صعب وكذا أشهد الملك قال والملك المعتوب ما رأينا لو فرض لو فرض قوم اختاروا له الملكة ماشي مجنون أو مجنون حضر المعركة جنون يقتل أم لا يقتل يقتل لا توفي معتوب وإنما لكونه ايش ملكة قال لأن في قتل الملك كسر شوكته فكان هذا ملك صبي او كان امراه او كان مجنونا معتدا قال لان في قتل الملك كثرت شيخته فقال ايضا هما وقال في الشيخ الكبير لا يدخل الراهب في صومعته ولا اهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس قال فان خالطوا قتلوا ترك الشركين قال والذي يهم ويفيق يقتل في حال اثاقته وان لم يقتل لان ايش لم يقتل فلماذا قتلنا لأنه مسيء بقوة وبجسمه على القتال فهو قتل ولم يقتل نعم قال كذلك في الإناء هذا شرح علاقة الإداء قال الدبرتي الإناء جاب خمس سبعة وما ستة وثلاثين قال تعليقا على قول شرح الإداء شرح الإداء إشقاء قال ولا شيخ ثانية فهو يفصل حتى يقول ليس كل شيخ ثاني لا يقتل نعم فقال الدبرتي تعليقا على قول شرح الإداء شرح ثانية قال قالت الذكير لو بذلك المهم يستفر على فيه هذا الجواب لا تقول شيخ الكبير ليس بكل شيء قال هذا الجواب في الشيخ الكبير الكامل الذي لا يقدر على القتال انظر الله هذا التفسير لا يقدر على القتال انا لحم السلاح او جلع او مغدل ولا على الصياح عند انتقال الزحفين لا تفتح حم شيء ولا حتى لا يقدر على اي شيء على الصياح فتح الله عليك من بعيد اي شيء استحريت لان لو لا يقدر على الصياح يرتعش يؤدب الله ويحرضهم على قتال المسلمين وهذه شعبه مشاهد معظمه معناه مساعد ما يشجعهم ولا على الصياح من ارتفاع الصفين في المقال الثالثه انظر الاحناف ولا يقدر على الاحبال ما هو الاحبال؟ الانجاب لا يقبل امراه فتلد ايش؟ نعم فتلد من الكفار المشركين فيكون هذا دعم للشيخ انظر تفصيل الاحناف نعم كان الشيخ عندهم ماذا صفات لا يقدر على القتال لا يقدر على الصياح لا يقدر على الاحبال يعني يكون الرجل ايش؟ مرمنتين نعم في الرمك الاخير نعم ولا يقدر على الإحبال قال ولا يقدر على الإحبال لأن لا يكون ولا يكون من أهل الرأي والتدبير هذا الشرط إذا ولا لا يقدر على القتال الأولى نص الأول ثانية لا يقدر على الصياح ولكن لا يقدر على الإحبال ودان لا يكون من أهل الرأي والتدبير قال أما إذا كان يقدر على ذلك هذا أحد من هذه الأربعة قال أما إذا كان يقدر على ذلك يقتل لأنه بقتالك محارب وبشياحك محافظ على القتال المشجع قال وبالإحباب يكسر المحاربين لا يكملون الإحباب فيكسروا فهذا الشيخ بل الشطر الذي لا يقتل لا يقدر على القتال لا يقدر حتى على الصلاة لا يقدر على الإحباب والإنجاب فيكسر بإنجابه فهذا الكفار المشركين لا يرجع على الرأي والتدبير فإذا كان في صفة هذا الصف أربع تكلم كالمحاربين المباشرين سواء مسواء نعم نكتب هذا الصدد لدى الشيخ الأحناف بارك الله فيهم وأجزل الله لهم أن منا على طرق خير لكم إن شاء الله درس الطرق سبحانه الله ومحمد شهدنا لكم في الموضوع أنا اليوم مصطر حوص أنه ما تبقى تتعلق بهذا المشترك إن شاء الله في موضوع ذكرنا أولا أن النهاية تتخلق عن تعامل الطرق بعض الأشياء وخشع محمد الشرع هل عنه وهم النساء والولاد ثم ذكرنا بعد ذلك ان هناك اشياء اخرى مش احد دارين الشيطان في شيء الاعتبار والاشياء الوراء والخدم ثم ذكرنا الاشياء الثالثه جواز قتل هؤلاء الاصنام إذا اعتدت حقيقة أو معنى بأي صورة من الصور الكفار كتخلف أو تأييد أو نحو ذلك المسائل المعاملة المساعدة للمحاربين نفس عن في فكرة نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة التي تقرر هذه الجملة من المشاعر. فلنا أولاً بذكر جملة من نصوص الأحناف، واليوم إن شاء الله تعالى نكمل في نصوص المذاهب الأخرى. فهل الملكيات من جهة النصوص الخليل وشخص الملك الجليل؟ نعم. مع بعض الإجابة ودعوه بالإسلام في الكفار، ثم إن امتنع من الإسلام دعوه إلى أداء الجزية. فتمنى صلى الله عليه الدعوة في وقتها. قال إن من يجيب للجزية قتلت. قالوا إذا قدر عليهم قتلت، أي جرد قتلهم إلا سبعة. هذا أسماء عند الملكية تستثنى النفع. قالوا إلا سبعة، فلا يجوز قتلهم المرأة والصبي والمعتوه كشريك ثاني وجني وأعمى وراهب منعزل بدير أو صومعة بلا رأي. أي إذا شارك الرأي فما قتله أنه إيش؟ يقتل. نعم. كذلك وجاءت قلت في حشيش بشكل على الشيخ الكبير من جلد الثاني شكل شبه 173. قال التعليق على قول قول في المستشفى الخليج، قال إن اتصل المصنف قال إن اتصال المصنف على السبع هو ذاك السبع مش فقط هي التي تشتكي. نعم. قال إن اتصال وهذا قلت في إشارة لأن بعض هذه الأسماء فيها كلاب، لأن بعض هذه الأسماء فيها كلاب، يعني ليس فقط الشفيع الذي قلت بجواز قتلها. لا، هناك بعض الأسماء كما سنذكر في أخير الكلام في الخلاصة نقرأ الأسماء على جواز قتلها. كذلك بعض العلماء الذين قالوا بالاستثناء خلاف المذهبين قال أن الشرع المصنف على السبع يفيد قتل الأجراء، وما ذكر الأجراء ما نرد الأجراء مش مغشفة يفيد قتل الأجراء والحراتين مسلحين في المذهب. قال أرباب الصناعة منهم، قال هو قوي تحمون، ثم قال هو خلاف النشور. النشور المذهب المالكي أنه لو وقت الأجراء والحراتين مسلحين وسائر أرباب الصناعة سائر هذا النشور. لكن هناك كذلك من أن الملكية من قال بجواز قتلهم كما هو قال هو قول سخنان، ليس فقط سخنان فقط معنى إمام كذلك من أعلام المذهب المالكي قال بجواز تعمد قتل هؤلاء القوم الأجراء ولا شفاء والمسلحين وأرباب الشمال. قال هو خلاف المشهور أيضا في المذهب من أنهم لا يسألون، هذا مشهور عن من مالك. قال بل يشعرون كما هو قول ابن الفصل. لدينا تفصيل حقيقة الشبراء من نهاية التبتيل، هو الإمام مشهور من أئمة الفقه المالكي هو ابن العربي كما جاء في تفسيره أحكام القرآن من جهة الآية صفحة 104 في تفسير قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الترشي في تفسير العربي الترتيبي الترشي الترتيبي. نعم. قرأ المسألة الخامسة، المسألة الخامسة في هذه الآية هو قول تعالى ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ما المراد بالله هنا عن عدم الاعتداء؟ ما المراد بك تعالى لا تعتدوا؟ قرأ فيها ثلاثة أوجه، فيها ثلاثة أوجه. أحدها لا تقتلوا من لم يقاتل، لا تقتلوا من لم يش يقاتل. قالوا على هذا، على هذا المعنى تكون هذه الآية منسوخة، لأن هذا حكم في المرحلة إيش؟ مرحلة إيش لا تقتلوا إلا من يقاتل، المرحلة الثالثة، والمرحلة الثالثة قد مشكلة. وعلى هذا تكون الآية منسوخة بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كفة وقولوا تقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فالثاني هذا المعنى الأول. قال الثاني بقوله تعالى لا تعتدوا أي لا تقاتلوا على غير الدين، وهذه كإذا نفيسة، إذا نفيسة جدا جدا جدا. نعم. وحقها أنتم حق بالمبحث الأول لماذا شرع الجهاد؟ المعاني قوله تعالى ولا تعتدوا أن يقاتل إنسان على غير الدين، فإذا قتل على غير الدين فهو من إيش؟ ممن اعتدى. وقتال هذا ليس بالقتال الشرعي، إذا قتل على غير الدين. كما هو معنى كلام سميت هذا المعنى؟ قال أي معنى قوله تعالى ولا تعتدوا أي لا تقاتلوا على غير الدين؟ كما قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم يعني دينا. فانت كان يقاتلونا تبينا، كان قبلك يقاتلونا ايش تبينا. قال يعني دينا. فقول تعالى لا تعتدوا من اكادك قال في تشريع لا اي لا تقاتلوا على غير الدين، فكل من قاتل على غير الدين اي على غير ان تكون كلمه الله العليا وكلمه الدين في نور الله فهذا ايش؟ فهذا معتاد الاتي لما لم يقاتل القتال الشرعي المطلوب. قال الثالث المعنى الثالث لقول تعالى ولا تعتدوا قال الا يقاتل الا من قاتل. أما يقاتل إلا من إيش؟ إلا من قتل. يعني نحن نقتل بلاد الكفار ونوال علامة الحرب بهذا الطرق صحيح؟ لكن لا نقتل إلا من وقف أمامنا، إلا من وقف أمامنا. ثم قال هؤلاء الذين يقتلون أمامنا قالوا هم الرجال البالغون. هذا إلى الكلام الرجال إيش؟ البالغون. قال كأن من يشاء يبدأ يقتل الأصناف التي فيها نوع ثلاثة، كأن من يشاء والولدان والربان والحشوة. من رب الحشوة؟ العامي الشخص الرعاة. فلا يسألون. قال ولذلك أمر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يزيد بن أبي سفيان فيما أرسله إلى الشام، وهذا بطل من كان قطع فيما أرسله إلى الشام إلا أن يكون لهؤلاء إزالة. هذا إجماع صحيح أن هذا الأصناف لا تدخل إلا في حالة إيش؟ أن يكون منها هذا ضرر يلحق المسلمين فهنا يقتلون بالاتفاق. ثم هذا يصل يعني يفصل لنا صور هؤلاء المشركين. قال فيه ست شعب، هي القوم فيهم ايش؟ ست شعب. الاولى النساء، الاولى النساء. قال علماؤنا يقصد بالزمن الملكية، لا تقتل النساء الا ان يقاتل، لا تقتل النساء الا ان ايش؟ ان يقاتل. لان النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهن خرجه البخاري ومسلم ولئن. قال وهذا ان لم يقاتل، انتبه اذا ولم تثبت النهي عن قتل النساء، لكن هذا معنى مطلق مقيد بعدم اي شيء، بعدم القتال بالشفاء بصوره مباشره او بصوره غير مباشره ولو مجرد الراي. قال وهذا ما لم يقاتل، فان قاتلنا تتم. قال سفيون في حاله المقاتله، انظر الى التفصيل عند بعض المالكين. نعم اتفقوا ان اذا قاتلت المراه انها ايش؟ تقتل، انها تقتل. طب متى تقتل؟ اثناء القتال ولا بعد القتال؟ يعني المراه قاتلت ثم قضت، او قاتلت ولا في السير انا اشبه بعض الوقت ثم تبرر ماذا تشتري؟ عشرات ساعات ولا يا فماذا تشتري؟ فماذا تشتري؟ في حال الراحة ولا في حال القتال؟ على التحقيق ليس هناك فرق، قررنا ان في حال القتال تشتري سواء حال المقاتلة او سواء في وقت ايش؟ حال المقاتلة، وقت الراحة ولا ذلك، شايف؟ اللي يمشي في المقاتلة في حال المقاتلة، فكبرت عليهم العظمة. فقال والصحيح جواز قتلهن، هذا الجمهور، جواز قتلهن اذا قاتلنا على الاكراه. في حالة المقاتلة وبعدها. سواء كانت تبشر القتال او بعد ان بشرت ايش؟ القتال، فهي تسمى ايش هذه المرأة تسمى؟ مقاتلة. نعم قال في حالة المقاتلة وبعدها لعموم قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وهذه المرأة تحقق فيها ما قتلتنا تلك الفترة ام لا؟ تحقق ما قتلتنا. نعم لا يتحقق بين ان تكون حالة قتال او بعد قتال، المهم انها اذا قاتلت المسلمين جاز قتلها. قال وقوله تعالى واقتلوهم حيث فقدتموهم. هذا تدل كذا البديل. حيث ايش؟ فشلت في اي مكان اثناء القتال او بعد القتال. المهم انها ايش؟ تحقق قتال مماطله تكثر من اجله، وهو اي شيء؟ القتال. نعم. ثم يبرر كلام نفيس شفاة المرأة إذا بشرت الحق أو أعرف عليه. قال وللمرأة آثار عظيمة في القتال. نعم. قال منها الإنجاز بالمال، فعند أي شيء؟ من المال كلها صور إذا وقعت المرأة جاز ايش؟ جاز قتلها. نعم. منها الإنجاز بالمال ومنها التحريض على القتال. وتعرفون ان قريش لما كانت تخرج كان يخرج معهم ايش؟ عدد من الاشياء يحرضهن على قتال المسلمين كما في فتحهم وغير ذلك. قال ومنها التقرير على القتال، فقد كنا يخرجن ناشرات شعورهن، مثل الحميه في قلوب المقاتلين من قومهم، من قومهم يخرجن ناشرات شعورهن نادبات مثيرات للثأر، بل مر بالشعوذ والعريض والتقرير تثير قلوب الحميه بل تشعر باستمرار والاستمادة في القتل. نعم. ناشرات شعورهن نادبات مثيرات للثأر معيرات بالفراغ، هذا كلام كان عنه جدا حرب يعني دعم معنوي ودعم علمي قوي، معيرات بالفراغ، ماذا يقول الرجال؟ ان الشيء ايش؟ يعيرنا، كيف تكذب كذا كذا سيرجع على اقل من باب الحياه. معيرات بالفراغ قال وذلك يبيح قتله. اذا تحقق اي شيء من هذا الشرط فالمراه سمت هذه الحاله ايش؟ مقاتله، سواء بلسانها او بيدها، ويبيح هذا الثاني منها يبيح قتلها. نعم ويبقى في ذلك مكان مدير شرع عصريه منتشره في بيوش الغربيه، بيوش الدول الكافره. نعم ان النساء يقدم لك على كلمه مش قادر اتفق عليكم، يقدم لك خدمات جنسيه لمن؟ لافراد ايش؟ لافراد الجيش خاصه، خاصه اذا ذهب اذا ذهب الجيش الى ماذا؟ افراد الجيش خارج بلادهم كما ذلك الجزيره او نحو ذلك، فحتى يثبتوا الجندي على البقاء في تلك الفتره في تلك البلد بعيدا عن اهله ووطنه واصحابه والبقاء والطرف الذي في بلاده حتى يثبتوه يلحقوا بهم طائفه كبيره جدا من النساء. نعم للدعارة والكشف حتى يتثبت الجندي ويستمر في هذه الوظيفة محافظة الإسلام والمسلمين. نعم فهؤلاء النساء دعارات التركيبات هؤلاء يشحنون محاربات سواء كنا مجندات أو غير متطوعات، سواء كنا سبيل البذرة والبذرة العسكرية أو مدنيات متطوعة كنا محاربة. نعم لأنهم كما قلنا من أقوى الوسائل المادية عند هؤلاء الكفار في تثبيت الجنود لمقاتلة المسلمين. نعم فهذه كلها المستخدمات التي تجعل المرأة تدخل في نطاق وشايف ما معك عزيز بالطريقة المتدامة في المولى. هؤلاء بالنسبة للشوط الأول النساء، قال الثانية النوع الثاني الشوط الثاني الشجاع، قال فلا يقتل الصبي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عليه عن قتل الذرية، حديث صحيح خطبه العلماء كلهم. قال فإن قاتل الصبي قتل، قال فإن قاتل قتل حالة القتال، فإذا جاء القتال ففي سمائه أجداد لك ذلك. أثناء مشاهدة القتال هذا يقصد من كذا، هل إذا قاتل وجاء مثلا يستريح أو انتهت المعركة فهو لم يقتل، جاء المقصود على ذلك فيها قولان، قول الجواب وقول فيها عفوا عنه. ولا الشيخ الثاني الشيخ الذي لا يرجى نقره ولا يخشى من مجرده. قال مالك بن محمد بن سليم قال ورأيي تحمله لما روى النسائي عن شمر بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الشيوخ المشركين واختفوا شفر كما رمى الحديث والكلام فيه. قال وهذا نص ثم قال ويعد عموم القران ووجود المعنى فيه من المحاربه والقتال. إذا ما تتكلم ليش عن كل شيخ، تتكلم عن الشيخ الذي فيه فائدة لقومه، الذي يشارك من معركته. ها؟ ويعقد عموم القرآن، أكثر من شيخين، نعم، ليش من شيخ وغيرهم. ها؟ ووجود المعنى فيه من المحاربة والقتال، إذا له ولا أقصد الشيخ الثاني، الشيخ الذي لا يستطيع أن ينفع قومه، إنما يقصد الشيخ الذي يشارك قومه سواء بالرأي أو بالتحريض أو بالمسيرة وغير ذلك. فلا إلا أن يدخلهم التشيخ والكبر في حد الهوى، تصبح رأي يعني كان، شيخ مضحك سنة، لا يشعر من رأي شيء. في حق الهرم والفلد فتعود زمانا ويلحقون بالصور الرابعة ويلزم. فهذا الشيخ المقعد الذي خلاص يعني منتهي يلحق بمن؟ بالزمانة. بمعنى الزمانة المرضى ليش؟ مرض شديد. فلا إلا أن يكون كذلك التصريف، كذلك ليش على إطلاقه؟ إلا أن يكون في الكل، في كل هذه الأشماط، إلا أن يكون في الكل إزاية بالرأي ونكاية بالتدبير. فيقتلون أجمعون. كل من شرط ولو بالرأي إيش حكمه؟ بدون تفصيل كل من شارك له بالرأي سنحدد السلون أجمعهم. قال الثالث الشنط الثالث العشفاء وهم الأجراء والفلاحون وكل من هؤلاء حشوة راح وكل من هؤلاء الأجراء والفلاحون حشوة. قال وقد اختلف فيه فقال مالك في كتاب محمد لا يقتلون وفي وصية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليزيد بن سفيان لا تقتلن عفيفة. ثم قال والصحيح عندي قتلهم. انتبه وفقا كذلك لمن شفيه نعم سنة خير أصناع وافق الشافعية فيها خير نعم وقال بجواز قتل هذه الأصناع. قال الشافعي عندي قتلهم لأنهم إن لم تنظر هذا الوجه الذي يفكر في كثير منكم نعم وعلى التحقيق على قاعدة الجرية الصحية إذا هو لولا النص لولا صحة النص. قال الشافعي عندي قتلهم لأنهم إن لم يقاتلوا إذا لم يشاركوا في القتال فهو إيش معاونة؟ أقرب وإن كانت معاونة بعيدة على أرض المعركة لكنها معاونة. قال الشائع عندي قتلهم لأنهم إن لم يقاتلوا فهم رزق للمقاتلين يعملون في المزارع يعملون في المصانع يعملون في شارع الخدمات يعني إرسال رزق لهذه الدولة الكافرة فهم رزق للمقاتلين وقد اتفق أكثر العلماء على أن الرزق يقسم فيه بحكم المقاتل كما مرت معنا هذه المسألة في الأمانات التالية الجمهور لا يفرق بين النبش وبين الرزق حتى شيخ عمر لو توقع علي أو سمعت عليك هذه الشعارات لقتلتهم به نعم فهذا كذلك بدا أن الملكية هو كفر تفسير حسن وقريب من تفسير الأحنف. والنقطة هنا أن بعض هذه الأصناف التي فاتي حديث الشافعي أنا يعتقد فيه كما سمعت غير ابن المالكي وإن كان هذا المشهور منها كان هذا المشهور من المذهب نعم داخل الحالي فقد مقدمة المغني من جلد ثاني صفحة 327 قال مسألة قال وإذا فتح أو وإذا فتح حسن وإذا فتح حسن لم يقتل من لم يحتلم أو ينبت كما قلنا الاحتلال أو ينبت أو بلغ 15 سنة الاحتلام والإنبات بدون ليش 15 سنة. قال وجملة ذلك أن الإمام يبدأ يفشل لماذا لا يفشل الشري ولا هناك أصناف أخرى تلحق الشري. قال وجملة ذلك أن الإمام إذا ظفر بالكفار هناك حجة قوية جدا بسبب ذلك الحجم في تكميل هذا التشريع نعم وأنه لا يستثنى من المشركين أحد غير النساء والرجال نعم نبدأ ورود النص هذا الذي يؤكد عليها ورود النص كذلك باستثناء العشيرة هذا انصح والرجل لا ينصح احد النصر. المهم قال وجل ذلك ان الامام اذا ذكر الكفار لم يجز ان يقتل صبيه لم يبلغ بغير خلاف. نعم. قال وقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه. قال ولان الصبي انتبه هذا الحكم الهام ولان الصبي يصير رقيقا بنفس الشيء. يصبح ليس رقيقا هذه مصلحه رعاه الشرع. نعم. ففي قتل اتلاف المال. ففي قتل اتلاف اي شيء؟ إذا لماذا نعطي الشارع عن قتل الشرعي لهذا المصلحة؟ لأنه صور مش حقيقي. فاهم؟ ما نعطيه في المشمال لمن؟ للمسلمين، فإذا قتلنا أتلفنا هذا المال، هذا القتل بدون حاجة. بدون حاجة، إذا لم تجد حاجة إلى قتل هذا الشرعي، فلماذا نقتله؟ فإذا قتلنا نقول أتلفنا المال الذي هو ملك المسلمين. قال وإذا شدي منفردة، إذا شدي بدون الوعيد. إذا شدي منفردة صار مسلما. قال فإتلافه إتلاف من يمكن جعله مسلما، هذا مصلحة عظيمة جدا، لابد أن تراه. من هذا الوجه لا نقتل الشرع لماذا؟ لأنه أولا مال للمسلمين لأنه مال للمسلمين ثانيا لأنه لو شرع أحدهم بدون أبوين كما قلنا وإذا شرع عليه الخلف إذا بلغ يصبح إيش؟ يصبح مسلم بالكبائر كبار الإسلام بس بعد كبار الإسلام يصبح مسلمات مسلحة عظيمة جدا فإذا قتلناه في هذه الحالة نحن قتلنا من كان بملوك أن يكون مسلما أو كان بملوك أو كان يترجح أن يكون مسلما فنسمى قتلا مش مشروعي ولا مش معه ذلك القانون. ثم قال ولا تقتل امرأة ولا شيء ثاني ولا تقتل امرأة ولا شيء ثاني. وبذلك قال مالك وأصحاب الرأي وروي ذلك عن أبو بكر الصديق ومجاهد مالك أصحاب الرأي وإحنا في الحالة المشهور من مذهبنا وروي عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تعتدوا لا تقتلوا النساء والصبيان الشيء الكبير. وقال الشافعي كما قلنا المشهور من المذهب نحن نذهب المذهبيه نرى محاربين هذا وقت الشيء قال فقط الشافعي كما سياتي من سلم. وقال الشافعي في احد حوليه وابن المنذر بجواز قتل الشيوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شقاهم. وروى ابو داود الترمذي وقال حديث الحسن الشافعي وذكر كلامه فيه وقال ما تعالى قال من حج الشافعي فاقتلوا المشركين وهذا عام يتناول بعموم الشيوخ انما قلت تعالى فاقتلوا المشركين يقول شيء في قول المشركين يقتل من يقتل فقط على الاولاد لان الله تعالى قال فاقتلوا المشركين وهذا عام يتناول بعموم الشيوخ هذا كله الشافعي ومن قال بقوله بجواز قتل الشيوخ وغيرهم نعم لان هذا لفظ عام وليس هناك عنده ليس هناك عنده دليل على قتل الشيوخ لماذا؟ لعدم ثبوت الاحاديث التي فيها النهي عن قتل الشيوخ عند الشافعي واصحابه ومن قال بكذا ولكننا ثبت عن الطريق الاخر من المالكيه والاحناف والحنابله فقالوا هذا عام دخل او صح سوى قتل الشيوخ وهذا مثاله كثير ذلك لا يقع عن الشافعي رغم هو في اصول فقه ولكن القضيه ان الاحاديث هذه التي فيها النهي عن قتل الشيوخ لم تثبت عنده فلم يقل به لم تثبت عنده. قال وقال ابن المنذر لا اعرف حجه في ترك قتل الشيوخ استثنى بها من عموم قوله تقتلوا المشركين هذا دليل نظري ممكن لهم هذا دليل مثلا ثم لهم دليل نظري ولانه كافر لا نقع في حياته فيقتل في الشارع وهذه تريد الامر ثم لانه كافر لا نقع في حياته فيقتل في الشارع دلاله على مثلا شباب محاوله مصيبه بالدق دلاله على على على ما يثبت به عصمه الدم ما هو الامر الذي يثبت به عصمه الدم هل المقاتله او عدم المقاتله الكبر شيء أو صغر شيء ما هو الإسلام بالاتفاق نعم ولذلك أساوى على الشاب الكافر فكل الكفار في هذه المسألة في هذا الشاب المبيح كلهم كيف امرأة رجل جنة أعمى كلهم كل من كان كافرا فدمه إيش على تخريب معصوم نعم هناك استثناء بنفس الشارع ولكن هذه الصلاة ليس معناها أن دماؤهم معصومة ليس معنى أن هذه الأصناف التي كتبناها الشارع معصومة الدم لا الأصناف لا تثبت إلا بالإسلام ولكن هناك مصالح رعاها الشارع في ترك فتن هؤلاء الانفس في ترك فتن هذه الاصنام وما سن استثناؤهم من حكم القتل وليس معنى ابدا ان دماءهم معصومه كما قال بهذا احد سنذكر ان شاء الله. قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيئا ثانيه ولا تسلم ولا امراه رواه ابو داود في سننه وروي كذلك عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه وصى يزيد حين وجهه الى الشام فقال لا تقتل صبيه ولا امراه ولا خادمه شيئا كبيرا. نقول هذه الأقراء لم تثبت عند الشافعي وعند من قال بقوله. نعم. واستقر في فضائلها ابن حزم في محله ورداها على أصحابها. فالعدم ثبوتها عندهم لم يقولوا به، ولو كانت لقالوا به. مفهوم الصورة؟ نعم. قال وعن عمر أنه وصى سلمة بن قيس فقال لا تقتلوا امرأة ولا صبية ولا شيخا هرما. وهما سعيد. ثم قال دليل نظري ولأنه ليس من أهل الكتاب فلا يقتل كالمرأة. هذا التعليل الذي فيه شاف. نعم. كما قلنا المالكية والأحناف. وهذا استدل في النهي عن قتل الشيوخ وغيره بجملة من النصوص بعضها ثابت وبعضها غير ثابت فإلى الناس مجموعة لم تثبت عند الشافعي وابن حزم فهذا الدليل النظري لا ثابت فذلك عندهم دليل نظري فقال أن هذه الأصنام لا تقاتل ليس لديها قدرة على القتال فالشافعي عندما نهى عن قتل المرأة والصبي لأنهما أي المرأة والصبي هذان صفان لا يقاتلان فالعيدة مشتركة أو هناك جامع وعدم القدرة على القتال بين المرأة والصبي وبين الجنة والشيوخ والأعمى وما فيهم إلى غير ذلك فوحق هذا بهذا فالدليل أقل عنده من كان هذا القياس فيه نزاع ثم سنقص. نعم ولأنه ليس من أهل القتال فلا يقتل كالمرأة وقد أرمى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلة المرأة فقال ما بال هذه قتلت وهي لا تقاتل. نعم هذا التعليل الذي استند عليها الى القوم عندما قال ان علة النهي عن قتل المرأة والولد عدم القدرة على القتال وهذا فيه نزاع هذا العلة فيها نزاع او في توجيه هذا المقولة النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء تختلف. قال والآية مقصوصة بما رواه هذا كلام صحيح تحقيق المشركين لم يقع على أعمالك، فلما ذكرها تحقيق بنصر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. قال ولأنها قد خرج من عموميها المرأة والشيء الهرم في معناها فنقيسه عليها. نعم. وأما الحديثون فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال، فذلك حرمنا بما يقولون بعدم حكم الشيء لا يقضون كل شيء، إنما الشيء كما قلنا النبي لا يرجى نفعه ولا تخشى مضرته. أما إذا كان ينفع ويضر فإيش؟ يقصد بلا كلام. قال وأما حديثون فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال أو معونة عليه برأي أو تدبير جمعا بين الأحاديث، فهذا عندهم يقصد. ولأن حديثان خاصة في الهرم وحديثون في الشيوخ كلهم. قال والخاص يقدم على العام. ثم قال وقياسهم ينتقد بالعجوز التي لا نفع فيها. هذا رد على ايش؟ على قول الشافعي بن المنذر ان الشيخ يقاس بالشيخ في الكفر، لا نفع في حياه الشيخ ولا نفع في حياه الشيخ، صح؟ لانك لو فاذا قتلنا الشيخ نقتل الشيخ، صح؟ فيرد عليه ابن قدامه هو رد وجه يقول هل هذا القياس الثاني حققه في المراه العجوز؟ في المراه العجوزه كبيره، صح؟ كافره، لكنها تدخل؟ لا تدخل، رغم انها كافره، صح؟ اذا هناك عله اخرى عند اصحاب القول الثاني بالاضافه الى الكفر. عندهم يعادل يقضوا على قتال، يقضوا على القتال. ثم قال ولا يسأل جنن أي مريض مرض نقل ولا أعمى ولا راكب. ثم قال والخلاف فيه فالخلاف في الشيخ وحجته ما هنا أي الشافعي وابن المنذر وحجته ما هنا حجته فيه نفس الكلام الذي قال الشافعي وابن المنذر ومن نقل أحرام في عدم قتل في قتل الشيخ هل كذلك في قتل الجنن والأعمى والمعتوه ونحوه. نفس الرد الذي رد عليه الذي رد عليه فيه المالكية والحنابلة والأحناف ردوا عليهم ذلك في هذا الشيء. قال ولنا في الزمن دليل عدم قتل الزمن عند الأحنابلة في الزمن والأعمى أنهما ليس من أهل القتال فأشبه المرأة. قال وفي الرائد ما روي في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال وستمرون على أكوام في الصوامع قد حبسوا أنفسهم فيها فدعوهم حتى يميتهم الله على غرلين. أمر أبو بكر عدم قتل أصحاب الصوامع من ربنا نقول. قال ولأنهم لا يقاتلون تدينا فأشبه من لا يقدر على القتال. لكن هذا كله تحرك عدم المخالطين ليش؟ الناس اما اذا تقاوم الناس قتلوا. قال ولا يقتل العبيد. ولا يقتل من؟ العبيد. قال وبه قال الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادركوا خالدا فمروه الا يقتل ذريه ولا عشيره. وهذه والله تعالى على الاقل فتكون من باب المجال. من باب المجال انه اطلق العبيد عشيره عند ابن قدامه. او من باب القياس انه قاتل العبيد على عشيره. فهي الخدم والاجراء. قالوا هم العبيد. لأنهم يشترون رقيقا للمسلمين بنفس الشكل فأشبهوا النساء والصبيان. فعادة عدم قتل العبيد عند الحنابلة أنهم يصبحون إيش؟ غنيمة للمسلمين فلا نقتلهم حتى لا نسد علينا أموالنا. ثم قال ومن قاتل هذه الهمة. الأسماء التي ذكرت إذا قاتل أحد منهم إيش؟ يقتل. قال ومن قاتل ممن ذكرنا جميعهم جاز قتله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم قريظة امرأة ألقت رأسها على محمود بن سلمة. وهذا الحديث يشير الى مشكلة لحمية بن كرمان في جواز تعمد قتل المرأة إذا قتلت، صحيح؟ نعم. قال ومن كان من هؤلاء الرجال المذكورين ذرع من الشريك والجنة والعميان والمعتوهين إلى غير هذا الأصناف، إذا كان صاحب رأي يمد به أو مات، إيش حكمه؟ يكتب رأيه، ذرع يعين به في الحرب جاز قتله. قال لأن دريد بن محمد مرت معنا قصة، قتل يوم قني. نعم. قال وهو شيء لا قتال فيه، كان شيء كبير. وكانوا خرجوا به معهم يتيمنون به، من يتيمنون به؟ يتبركون به، انه كان كبيرهم. يتيمنون به ويستعينون برايه. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قتله، ولان الرايه من اعظم المعونه في الحرب، فوكل على رايه. نعم. ثم قال ومن قاتل من هؤلاء النساء، مره اخرى، ومن قاتل من هؤلاء النساء والمشايخ والربان في المعركه قتل. ثم قال لا نعلم فيه خلافا. بس احنا فادنا خلاف ان اي شخص من هذه الاصناف الكثير اذا بشر حقيقه او رايا انه ايش؟ يقتل. لا نعلم فيه خلافا. ثم قال وبهذا قال الاوزاعي والثوري والليث والشافعي وابو ثور واصحاب الراي. قال وقد جاء ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامراه مقتوله يوم الخندق فقال من قتل هذه؟ قال رجل انا يا رسول الله. قال ولم؟ قال نازعتني قائمه شيخي. ما نازعتني قائمه شيخي؟ قال ان تاخذ مني ايش؟ قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم اقرارا له على قتله. ولان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على امراه مقتوله فقال ما بالها قتلت وهي لا تقاتل. قال وهذا دل على انه انما نهى عن قتل المراه اذا لم تقاتل. ولان هؤلاء انما لم يقاتلوا لانهم في العاده لا يقاتلون فاذا قاتلوا قتلوا. قال فاما المريض انتبه رجل مريض كلام هذا في المريض نفس كلام الشفيع. وانا ما اخشيت فيه رد على تيحين على تيحين الزمن والعميان والمعتجين بالمرأة لانها لا تفاتك. اما المريض كذلك لا يفاتك. فلماذا يجب ان تفاتك؟ لو كان هذه العلة المريض الثاني فاتك سبقت من قالوا ان الشيخ المقع الفمد والزمن والمعتجين لا يقتلون لا يقتلون لانهم لا يقاتلون سيسمع المرأة. لو ان هذا ترشح عين دور او ان هذا ترشح في ذلك للازم ذلك ان يجعلوا هذا قاعدة مفترضة. فيقول كذلك بعد قتل من؟ لا قتل المريض. فهم قالوا بجهاز قتل المريض. معتقدا للشافعية. فهذا دليل على ان هذه العلة غير مفترضة. وغير معتبرة في جميع الاحوال هو الصحيح. انما هناك عدة اخرى هي المرجحة على التحقيق. فهم المريض فيقتل. نعم. المريض فيقتل اذا كان ممن لو كان منذ النظافة اذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل. فالوقع على مثال ايش؟ لا يتحقق الان لانه الان تحرك الان ايش؟ المريض لم يستعمل باشر فعلق بعيد اخرى. فيسأل اذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل لانه منزلة الاجهاز عن جريح فقد ترشى اثناء وقته فالقتل المريض لانه ايش؟ كانك تجد عن جريح فتيأتنا عن جريح. نعم. الا ان يكون ميؤوسا من برئه. ما فيش ابدا ان هو يعافى. فيكون بمنزلة الزمن لا يقتل لأنه لا يخاف منه أن يصير إلى حال يقاتل فيها. قال الآن الفلاح الذي لا يقاتل فينبغي أن لا يقتل. بعدم قتل الفلاح. لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال اتقوا الله الفلاحين الذين لا ينشدون لكم الحق. وهذا رقم في كلام الرجل أنه ضعيف. الرجل أنه ضعيف. وقال أجعي لا يقتل الحرار. أين فلاحين. إذا علم أنه ليس من المقاتلة. وقال الشافعي يقتل الا ان يؤدي الجزيه لدخوله في عموم المشركين. ثم قال ولنا قول عمرو ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلوهم حين فتح البلاد ولانهم لا يقاتلون فاشبهوا الشريك وربا. لو صح هذا الاثر لكان لهم فيه حجه. قول عمرو حتى اتقوا الله في العلم. ولكن هذا التحقيق هذا الاثر ضعيف ولم يثبت باسناد معتبر. نعم. يبقى لهم سياسه الفلاح الذي لا يقاتل على المراه والشخص وهذا كما قلنا في عله في المنع فيها خلاف. لانه ليس فقط العله في عدم قتل المراه والشخص في عدم تكلم لا او عدم القدره على التكلم فما مر معنا هناك عله على التحقيق هي مصرح ده او ذكرها كثير من اهل العلم وعللوا بها عدم قتل المراه والنساء فهي انهم يصيرون اي شيء مال للمسلمين يصيرون غنيمه للمسلمين. نعم. فرق العله فرق بين المراه والنساء وبين غيرهم من باب الاصنام. وقال كذلك في المتجمع وهذا تشرع على جلد الحمام ذكرات المغنم جلد الثامن صفحه 309 فلا وقفت ولو وقفت فلا ولو وقفت امراه في شق الكفار او على حسنين لو وقفت امراه في شق الكفار او على حسن الكفار فشتمت المسلمين فشتمت المسلمين او تكشفت لهم ادرجت عورتها لهم. نعم. قال جاز رميها قصدا فلا في نهي عن قتلها فرش ثم لنرى ثم ايش؟ ثم متحررين مقتلين ولو فقط بالشكل. نعم. قال او تكشفت لهم جاز رميها قصدا لما روى وذكر اثر. نعم. لما روى سعيد حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حكيمه قال لما حاصر وهذا يصبح دليل سابع او ثامن نصي على جواز تعمد حق المراه اذا ساعدهم في المعركه. قال لما روى سعيد حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حكيمه قال لما حاصر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اهل الطائف اشرفت امراه انظر ماذا قالت هذه الخديجه اشرفت امراه فكشفت عن قبلها كشفت عن عورتها فقالت هذه لكم حرموه يعني تريد ان تغيظ المسلمين فرماها رجل من المسلمين فما اخفى ذاك منها. نعم. قال ويجوز النظر الى ترجيع الحاجه الى رميها لان ذلك من ضروره رميها ففي تعمق حتى هذه المراه لانها لا تعتبر محرمه وكذلك يجوز رميها اذا كانت تنظر صور اخرى سيفعل هذه الحاله اذا كانت سقطت لهم الشهاده تجمع لهم الشهاده تعطيهم الشهاده حتى يرموا بها المسلمين هل يعتبر ايش يعني؟ محاربة. إذا كانت تلتقط له في الحمام أو تسقيهم الماء. كذلك إيش نشحت؟ أو تحرضهم على القتال. قال أنها في حكم المقاتل. من رأى التفصيل هذا. ثم قال على هذا الحكم. هو لا لك فقط في حق المرأة ولا في كل هذه الأصناف؟ في كل هذه الأصناف. قال وهذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من منع من قتل منهم. كل هذه الأصناف أي شمس منها يباشر أو يشاعر في القتال حكمه حكم المقاتلين. نفهم هذا الكلام؟ نعم. كل يوم اسمع شكرا دائما المذاهب الثلاثه اسماء وملكيه والحنابله في تقرير بعض الاسماء التي راوا هم استثناء الحكم تحمل الحكم للمشركين. لكن هذا الاستثناء مبنى اليوم تمنع على النفس ابتداء واما على القياس. هناك اسماء جاءت تنصيص على استثناء النساء من ذلك النساء والرجال والاسفاء. ثم هناك بعض النصوص في صحتنا ثلاثه اعتمدها هؤلاء الائمه ولم يعتمدها المشاركون لهم. ثانيا ان هؤلاء الائمه كذلك من الملكيه والاحناف والحنابله اعتمدوا بعد النص على القياس فالحق بالمنصوص عليهم غير المنصوص عليهم كالجنه والاميان والمعتدين ونقل. كما ذكرنا ان هناك قول مناقب بهذا باستثناء احد من المشركين غير المنصوص عليه نصا صحيحا سلفيا وهو قول الامام الشافعي وافقوا على ذلك ابن المنذر ثم نصره ابن حزم كما سبق. فالامام الشافعي في المشهور من ذلك لا يستثني من المشركين احدا من تعمد او من جواز تعمد بالقتل غير نساء ولا وجدان وعنده في الرهبان يشعر قولا قول بعدم جواز تعمد قتلين وقول بجواز تعمد قتلين. اما القاعده عندهم مقرره شبه ذات في غير موضع هو انه لا يستثنى من المشركين احد غير النساء والولدان بحكم تعمد او جواز تعمد القتل. سنقول ذلك الامام الشافعي خلاف الائمه الثلاثه في المشهور عنه الى جواز قتل كل من عدم النساء والصبيان من اهل الحق ولو لم يشتركوا في القتال ولو لم يشتركوا في جواز تعمد قتلهم ولو لم يشتركوا في المعركه لا براي ولا تدبير ولا باي شيء. قالت الأم المجاهد الرابع صفحة 286 قال يقتل كل مشرك بالغ إذا أبى الإسلام أو الهجرة كل مشرك بالغ إيش؟ يقتل بدون هذا التشريع الذي ذهب إليه الأئمة الثلاثة في المشهور عنه إلا أنه مانع الاختيار عدم قتل الرهبان على قول لأن قول المسلم مع قائلته بعدم فتحه وبجواز عام التقليد. قالت الأم المجاهد وانظر عندما قال بجواز ترك الرأي وعدم قتله هل خالف قائلته؟ فلم يقل قائلته على قرار ما قال قائلته لان مبناه او لان ما اعتمده في القول بجواز ترك الرائد ليس القياس كما ذهب الائمه الثلاثه المشهور عنه انما هو الاتباع النص ولولا النص كما قال له لقال ان مجال قائده مصدر فلم يستثني الرباعي وعنده قول اخر كذلك بل ذكره عنده نص عدل وقد كتب الامام النووي منظر المدد قال بجواز قتل الرائد. فقد أنت تكون مقرر أنه لا يستثنى إلا من جاء النص الصحيح صحيح على استثنائه ومن شاء ولزم. كما قلنا قالت الأم مجال الرابع شخص 240 قال ويطرق قتل الرهبان ويطرق قتل الرهبان على قول وخلاء رهبان الشوامع ورهبان الديارات والشعر وكل من يحدث من شاء بالترفض أشد ما يكون معنا عن إيش؟ الناس نفس الأئمة الثلاثة وكل من يحدث من شاء بالترفض تركنا قتله ثم ما يذكر السابق لماذا قال ما دليله؟ قال اتباعا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وذلك إذا كان لنا أن ندع قتل الرجال المقاتلين بعد المقدرة نمن عليهم. نعم. وقتل الرجال في بعض الحالات لم نكن آثمين بترك الرهبان إن شاء الله تعالى. فقال أولا ما يعتمد في ذلك في قوله بعدم تعمد قتل الرائد النص الوارد عن أبي بكر نفس الموقف. ثم قال من باب دليل النظري أننا حتى الرجال المقاتلون إذا قبضنا عليهم جاز لنا أن نفعل مش عارف؟ يجوز أن نفعل ليس بيجوز ويجوز مقتول. قال فإذا جاز لنا أن نقتل المقاتلين المحاربين الذين حاربونا. قال لك الحق بين كذلك الرهبان ولا نكون ان شاء الله اثمين. قال وانما قلنا هذا اتباعا لا قياسا. لماذا يريد ان يمشي انه قال بجواز ترك الرائد قياسا على علم عدم قتل المراه عند العله الثلاثه وانها لا تقاتل. لا ما في ذلك قوله. بل هو الشاعر كما سنقول. لماذا لما لو قال بجواز ترك الرائد انتبه قياسا على ترك المراه لانها لا تقاتل هذا القياس يلزمه ان نقول بترك ايش؟ بترك الاصوات كلها كما قال لنا ثلاثه مشهور عنه هو لا يقول بهذا نعم لذلك لا يقول بهذا القياس او يقول بهذا بان هذه العله هي التي رعاها الشارع عندما جاز ترك المراه او عندما نهى عن قتل المراه انتبه هذه المشكله قال وانما قلنا هذا تبعا لا قياسا ولو زعمنا انا تركنا قتل الرهبان لانه في معنى من لا يقاتل لو كنا من قتل الرهبان لانهم لا يقاتلون قال لتركنا قتل المرضى في نزول عليهم لا يحدث نحن نقتل المرضى حتى الحنابله يقتلوا المرضى كما مر معنا شايف؟ فقال رغم ان العله هنا محققه المريض انه لا يقاتل شايف؟ ولم نقتل نحن قتلنا اذا لم نترك الرهبان لانهم لا يقاتلون او لانهم في معنى من لا يقاتل فمن قتلنا بدليل اخر هو المرض. قلنا تركنا قتل المرضى فينا ندور عليهم والرهباء واهل الجبن والاحرار والعبيد واهل الشموعات الذين يروحوا تاني. فهذا احتاج كلام هام جدا. فيقول ان العله من قتل المراه من عدم قتل المراه او العله من النهي عن قتل المراه انها ايمانا لا يقاتل فما رايكم في الفاحش البائس العاقل الكافر الجبان؟ فاحش من جيش الرسمي للكفار ولكنه جبان. وإذا حدث في المعركة وإذا جاءت الورى صار العرب هذا يقرأ من يقتل يقتل الاتفاق لدى جميع الأمة لدى كل اتفاق يقتل صحيح؟ رغم أنه يش في معنى من يقاتل ضرب الضرع بل ضرب المرأة أجبر وأقوى من ورقة فلما شهد له ورغم الضيطة تقتل. إذا ليش هذه العلة؟ إذا ليش هذه العلة وحدها فقط في النهي عن قتل المرأة فإنها لا تقاتل وإلا هناك أسماك كثر في معنى من يقاتل أو في معنى من يستطيع أن يقاتل ورغم ليش يقتل باتفاق هؤلاء الأمة المخالفون منهم أو الموافقون على بعض هذه الأشخاص ومنكم أقول لي الجبناء فكرم شعر مثل شعر صحيح. إذا ما كان إلا أخرى وعلى الشارع في النهي عن قتل المرأة وهذا شيء غير محققة الأصناف الأخرى. فلو كنا أن تركنا قتل الرهبان لأنهم في معنى من لا يقاتل تركنا قتل المرضى فيما نضيع عليهم والرهبان وأهل الجبن والأحرار والعبيد وأهل الشماعات الذين لا يقاتلون طبعا الألوان شاشي لا يستكمي أحد لا يستثني احد من هذه الاسماء انما كلهم مدخلون عنده. قال تبين الكلام الذي تبين رحمه الله انه لم يقل بترك قتل الرهبان لانهم في معنى من لا يقاتل لا وانما قال بجواز ترك قتلهم ابتداء لما ورد عن الصديق رضي الله تعالى عنه الى غيره. ولو النص لقال بقتلهم وكما قلنا روايه اخرى بل ربما كذلك الى كل شيء عن هذا الحرب واقترا كثير من اصحابه ومنهم الامام النووي بقتله تعم قتله. نعم جاء في الجوهر المكي من جهة الساحة الشفحة الثلاثة الكلام حتى البياقية على الشافعي أنه قال انظر هذه الحجة يرد بها على حجة الأئمة الثلاثة في المشروع عنه أنه قال ولو جاز أن يعاب قتله لو جاز أن يعاب قتل من عاد الرهبان الشيوخ والجنة والمعتقين والعميان لو جاز أن يعاب قتل من عاد الرهبان لمعنى أنهم لا يقاتلون لم يقتل الأخير ولا الجائع انتبه هذا الحجة كما أن الأئمة الثلاثة قال بعدم جواز تعمد الرهبان والشيطان والجنة والعنيان والمعتدين وكل ما لا يقاتل وكل ما لا يقاتل قال بعدم جواز ليش تعمد قتلهم لماذا انهم لا يقاتلون صحيح؟ كما رايكم في الاشياء الاشياء تستطيع ان يقاتل؟ الاشياء في يد المسلمين صحيح؟ فاذا هو في معنى من لا يقاتل ومن لا يستطيع ان يقاتل صحيح؟ اذا هو في معنى قتله والمرأة صحيح؟ ورغم الجهاز قتله بالاتفاق باتفاق الائمه الاربعه كلهم يقتل الاشياء متى ان تقتل الاشياء كذا صحيح؟ رغم انه لا يقاتل وفي معنى من لا يقاتل اذا لماذا نقتله؟ لو كانت هذه العله وحدها فقط لما جازهم نقتله صحيح؟ هذه واحده الثانيه الجريح الجريح هذا في معنى من لا يقاتل ام لا؟ اذا هو في نفس معنى المراه والصبي انهم لا يستطيعون قتاله الجرح صحيح؟ ورغم ذلك جاز لك ان تجلد على جريح وان تقتله صحيح؟ فاريد ان يدفع القياس الذي استند اليه الائمه الثلاثه في قولين بعدم جواز تعمد هذه الاصناف بالقتل يريد ان يقول ان هذا القياس ليس هو المحدد لماذا؟ لأن التصوير الأخرى تدفع أفعال هذا القياس. نعم. ولا أعلم يثبت عن أبي بكر خلاف هذا. يريد أن يقول لهم أن ما استدلتم به من آثار ليست كذلك. كما قلنا هم استندوا الآثار المروية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته ليزيد بن أبي سفيان كما لا تقرأ وهذا الأثر غير ثابت لأن فيه انقطاع بالشارع. نعم. إنما لا أنا ولا. وجاء فيه كذلك أيضا حكم البياقي في كتاب المعارك عن الشيخ أنه قال ويترك قتل الرهبان ابتداء من ابي بكر رضي الله تعالى عنه ونص في هذا الكتاب على قتل من لا قتال فيه سوى الرهبان يقتل عنده كل مشرك غير النساء والرهبان والرهبان ونص على انه انما قال له في الرهبان ابتداء لا قياس ابتداء لا قياس هو لا يقول بهذا العلم لان عند ترك النساء والرهبان هي عدم الفجر على القتال. كان النووي في المنهاج النووي طبعا من اجله على النفس الشافعي كان النووي في المنهاج هو العمده في الفقه الشافعي قال يحرم من قتل صبي ومجنون وامراه وانثى مشكله هذه كانت فرضيه انثى مشكله كان هي كان هو رجل او هو او هي امراه فوقها تقريبا لكونه ايش؟ وانثى مشكل ثم قال ويحل قتل غاهب فلما الشافعي قال لا انثى ايش؟ طبعا الشافعي لا قول كما ذكر ذلك الكتب تفسير بل اختار النووي القتل قول اي شيء القول بايش؟ بقتله نعم قال النووي هو كبار علم في الشافعية وخاصة هذا الكتاب هذا المتن متن المنهج في العمدة عندهم ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى زمن لا قتال فيهم ولا رأي انتبه، لم يقل بأن العلة في قتلهم هي قتال الرأي، لا، سواء قاتلوا أو لم يقتلوا، سواء كان لهم نفع أو لهم ضرر على المسلمين أو حتى لو لم يكن أي شيء، يقتلون لذواتهم، يتعمد قتلهم لذواتهم كما تعمد قتل المحارب سواء بسواء. نعم، وذكر منهم الرأي. نعم، لكان ايش ان تكتب كما قلنا بالقوة لا بالفعل. بالقوة لا بنت بقالة يجوز للمسلم أن يقتل وهذا ليش تحكم من باحد من الأمة كلهم على هذا المعنى. نعم سمر معنا كلام الأحناف قاتل أو لم يقاتل ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين. قال المقاتلة المشركين ثم قال محاربا وغير محارب البعض قد يقول لك في تناقض ليس في تناقض قصد المقاتلة المشركين البيش بالقوة على الكتاب سواء حارب أو لم يحارب المهم أنه لديه القوة الجسمانية كما عرفت الشيخ الكبير على مدخلة الكتاب كما كنا هناك شمدي ويشوف إن شاء الله مظلنا ولكن نذكر الآن أن مصطلح غير المحاربين اليوم حدث فيه لك الشبيه هذا في لكش بين كثير من الناس يتكلمون في هذا المثال ثلاث أقسام فظنوا أن المراد بغير المحاربين صدق ظن المراد بغير المحاربين هم كل من لم يلتحق بجيش الدولة الرسمية صدق كل من لم يلتحق بجيش الدولة الكافرة الرسمية سواء كان من المقاولين أو كان من العاملين أو كان من الأحرار بمعنى أن يكون مجند في الجيش فكل من لم يكن مجند فعندهم مدني بمعنى لا يجوز قتله هذا كلام باطل أو ما من غير محارب هذا ما قال بأحد أبدا لا في كتاب ولا في سنة ولا قال بأحد من العلم نعم فغير المحاربين عند أهل العلم أصناف أصناف إيش؟ منصوص عليها إما جنسا وإما وصفا إما جنسا وإما إيش؟ وصف الكنفاء والأبدان والعميان والشيخ الكبار والجنة والمعقل هم محددون وغير هؤلاء كلهم إيش؟ كلهم إيش؟ كلهم محاربون سواء كانوا في جيش الدولة الرسمي أو لم يكونوا في جيش الدولة صحيح؟ هذه الكتاب الثانية أن المرأة انتبه أن المرأة في تحديد الرجل هل هو محارب أو غير محارب لم يقل أحد أبدا لا في كتاب ولا في سنة ولا قول أحد من العلم أبدا ولو عارض مصر لم يقل أحد أبدا أن المرأة في وصف الرجل بكونه محارب أو غير محارب هو التحق بالجيش وعلى مستحق الجيش فإذا التحق بالجيش كان محارب وإذا لم يلتحق بالجيش فهو ليس محارب ما قال بهذا أحد أبدا وإنما المرأة هو أي شيء أن تقدر على القتال تفاقد القتال كما عبرت بالرجل سواء تنضم لجيش الدولة أو لم ينضم لجيش الدولة صحيح؟ المراد الثاني ألا يكون ممن استثناهم الشارع بلا سبب صحيح؟ مثل السؤال فإذا كان ممن استثناهم الشارع فإن كان ممن استثناهم الشارع وانضم لجيش الدولة فما حكمه؟ محارب صورة بحكمه مضمن معنى المهم أنه ليس المراد بعدم ليس المراد بالمحارب ومن كان في جيش الدولة الرسمية هذا كلام باطل من قال الواحد إنما المراد بالمحارب في الكتاب والسنة وفي شرح المتنة هو من أطاق القتال سواء باشر القتال أو لم يباشر القتال نعم قال المراد ويجوز للمسلم أن يقاتل من ظفر به من مقاتلة من شرشين محاربا وغير محارب سواء كان في جيش الدولة أو لم يكن في جيش لأنهم من الذين يقضوا على قتال المسلمين نعم قال نحن حتى مر معنا أن الشيخ الذي لا قدرة على الإنجاب والإحبال فهذا يكثر ثواب الكفر هذا يحكمه يقتل نعم انظر إلى هذه هذا رائع تحقيقا نعم لأن فعل إعمال المصالح المسلمين ولا في المشكلة واختلف في حكم الشيخين ورهبانهم من سكان الصوامع والأديرة فأحد قولين فيه أنهم لا يسألون حتى يقاتلوا لأنهم يوادعون كالزرائب في المقال الثاني هو مشهور عند الشافعية يقتلون وإن لم يقاتلوا لأنهم ربما أثاروا برأي وأنشأ المسلمين من القتال ثم قال وقد قتل زريد بن سمرة في حرب هوازن وهو يوم حنين وقد جاود ما تخنى من عمري ورسول صلى الله عليه وسلم يراه فلم ينكر قتله وكان يقول حيث قتل من الطويل ثم ينبخ الطويل كان ينتجف قال أبي بن شهر أما كان أمري بمنعرج اللواء فلم يستبين الرشدة إلا بحجر هذا شخص هذا زريد كان مثال من أهل الحرب ورفح الله بصفة عسكرية ولكن التخيل لم يأخذ بقوله لم يأخذ إيش؟ بقوله وضع خطة أخرى وبالذات كان خطة درايد يستحقها فنظر هذه ما تشحق بقوله بصومك ولم يأخذ بمصلحته فنشد أنشد هذا الأبيات خلق من قوم أمري من عرج اللواء فلم يستبينوا الرشد إلا ريح الغني فلما عصوني وكنت منهم وكنت منهم وقد أرى وقد أرى روايتهم وأنني غير مبتدئ ثم قال أنا إلا المزيق إن روت غويتي وإن تمشي المزيق ترشيد ايش معنى هذا الابيات يقول راح احكي بنصيحه فما اعرف وصلت هذا النصيحه الا لما ايش هي ما عملت فيه نصوص عرفت ان كلامي كان شايف لكن في الوقت هل تنفعها بالمعرفه؟ لم تعرف المعرفه ثم قال ورغم انه عرفت نصيحه رغم فوات الوقت فانا كذلك ايش ابتليت بخطايا انا لا استطيع ان ايش بحيلك ولا شيء فشوقت المعنى نعم فقال وهل انا الا المزيع ان غلط غويتي وان ترشد غير ترشيد كان انا مع القوم جابوا يمين انا المهم جابوا يسار نعم ثم قال المرء الرجل ولا يجوز قتل النساء والرجال في حرب ولا في غيرها ما لم يقاتلوا. فإن قاتلوا قتلوا. لله النبي صلى الله عليه وسلم عليه عن قتلهم. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل العشفاء والنصفاء. قال والعشفاء المستخدمون والنصفاء المماليك. أن قاتل النساء والرجال قتلوا. قال وقتلوا مقبلين ولا يقتلوا مدبرين. إذا فروا ايش؟ متأخر. نعم هذا كلام الشافعي. هناك كما قلنا من أهل العلم من وفق الشافعي فيما ذهب إليه هو ابن حزم الظاهري، بل مذهب ابن حزم يعتبر أشد من مذهب من الشافعي. ابن حزم ليس لديه في هذا الشيء إلا قول واحد، فلم يستثني من المشركين إلا النساء والولدان وفقط، لم يستثني من المشركين إلا النساء والولدان. هو تتبع في المحلة في المحلات تتبع الأثار الواردة في النهي عن بعض الأسماء الأخرى غير النساء والولدان، وعنده أنها لم تصح وردها من وجهة النظر الإسلام، إلا أن بعض ما رده ابن حزم على دلالته إلا أن بعضه صحيح من شيء. الله أنه لم يثبت عنده، ولو سمعت لقال به كما هو مذهبي في الأمر بالروايات النصوص. قال ابن حزم في المحلة الجزء الخامس صفحة 347 قال: ولا يحل قتل نسائهم ولا قتل من لم يبلغ منهم إلا أن يقاتل أحد من ذكره، فإذا قاتله قتله. فلا يقول للمسلم من جاب لا ينجم المسلم بقتلي إلا بقتلي فلا قتل حينئذ. ثم قال: وجاز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشركين. كل من عدا من النساء وليش؟ جاز قتله. قال: وجاز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشركين من مقاتل أو غير مقاتل. من مقاتل أو غير إيش؟ مقاتل. أو تاجر أو أجير هو العشير أو شريك كبير كان مراد أو لم يكن أو سلاح أو أسطف أو تشريف أو راهب أو آمى أو مخاف. ثم قال جل جماعة: لا تحاشى أحدا. ماذا لا تحاشى أحدا؟ لا تترك إيش؟ لا تترك أحدا. قال: وجائز استفسار المعرض. كيف أنت تتكلم لك عن قال القول تعالى: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ثم قال: فعم في هذه الآية فعم عز وجل كل مشرك بالقتل إلا المسلم. فقال اقتلوا ايش؟ المشركين صح؟ وهذه لفظة يشمل كل مشرك. قال: ولم يستثني إلا من ايش؟ إلا من أشرك فإن تابوا. أوضح عز وجل بجمع بين الآية. نعم. ثم قال: إلا أن نقول ننتهي الى هذا الخلاصه، لانها الخلاصه من كلام الائمه في هذا المساله سواء من الاحناف والمالكيه والحنابله الشافعيه او الزهريه. هناك مسائل هناك قد اتفق عليها هؤلاء الائمه كلهم، وهناك مسائل اختلف فيها. هناك مسائل محل لله الحمد والكفاح، وهناك مسائل محل خلاف، والمسائل التي محل خلاف على التحقيق مسائل فرعيه جدا جدا جدا. من الناحيه العمليه تبني الفرق بينهما بين قولين تؤمن جدا جدا. نعم. فنقول ان الجميع من الاحناف والمالكيه والحنابلة والشافعية والظاهرية اتفقوا على تحريم قتل النساء والولدان بالقتل، على تحريم تعمد قتل النساء والولدان، اذا لم ايش؟ يقتل او يسعيه او يساعده على القتال. الجميع اتفقوا على تحريم تعمد قتل النساء والولدان بالقتل. لماذا؟ لان الاثار الوارده في هذين او في هذه المساله محل ايش؟ محل اتفاق، لانك تشرحي فهي محل اتفاق. ثانيا ان الجمهور في الجمله من الجمهور وانشأت بعد هذا أن الجمهور في الجملة على تحريم قول العشفاء والشريك الثانيين الكبار السن كبار مقعد والرهبان المعدنين والعميان والزمنة والمعدنين تحريم قصد هذه الأسماء بالقتل إما نصا أو كاف. الجمهور من الملكية والأحناف والحنابلة كما قلنا على تحريم تعمد قصد هذه الأسماء بالقتل، دليلهم إما النص من كان في بعض كما قلنا خلاف وإما الكاف الحق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه. نعم. ثالثا ان الشافعي في المشهور من مذهبه وابن حزم ذهب الى قتل كل مشرك بالغ، ذهب الى قتل كل مشرك بالغ ولم يستثنى من ذلك غير النساء والولدان كما قلنا عن الشافعي في الشركه والظاهر قولان، والظاهر من مذهبه عدم جواز قتلهم، والظاهر من مذهبه جواز قتلهم كما تمد المنهج. يعني هذه مساله ثالثه. المساله الرابعه ان الجميع كذلك متفقين لله الحمد منا كما قال قطعا ولا شفيك لا كلهم متفقون على انه اذا قاتل اي شمس من هذه الاصناف من الشاء او الوداء او الشيخ الكبار او الجنه او الانياس او المعتوهون او المجانين او غير ذلك اذا قاتل اي شمس من هذه الاصناف انه ايش؟ يقتل حقيقه او ايش؟ معنى بالراي بالتحريض بالمساعده بالسبب بالشتيمه باي صور أبدان الاتصال أما الجميع ولا الحمد متفقون أنه إذا قاتل أي شمس من هذه الأسماء حقيقة أو معنى بالرأي أو الطاعة أو التحريف وأشباه ذلك أنه وقت من ترسيك الزهر قال النووي في شرح مسلم المجال في شرح 344 وقوله نا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان قال أي مال العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا قال إن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلوا ثم تم عامة أهل العلم على ختمه ومر معنا الأثار النصوص الواضحة في هذا سائر الشرع كما قال المقدمة لا نعلم فيه خلافة وكما قال قطع إلى غير ذلك من سلسلة العبارات نقول هنا من الفتاوى العصرية وهي مهمة في هذا الشرع في هذا الشرع أي في جواز تعمد قتل أحد هذه الأشمات الأخلاقية جواز تعمد قتلها إذا شاركت في المعركة بأي صورة من صور المشاركة وهي فتوى الشريعة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان في كتاب سيرة الحق صفحة 151 وهذا من الفتوى جاءت من بيان الدور الشيخ من شبك الاحتلال الإنجليزي لبعض أجزاء الأمة الإسلامية وخاصة في مصر هذا بيان الأمة الإسلامية يستنعمهم فيه على مفترة المشركين وكمان عاما هذا الشيء سيؤد هما أن هذا الحكم لم يستثنى منه أحد من المسلمين فكل مسلم قاتل على مفترة الإنجليز ومن دار التلسل حتى لو كان في درسنا نفسها فواجب يجب عليك أن يصور بهذا الوجه المهم محل الشاهد هنا قال الفتوى قال الشيخ كما كنا في شرب الحق صفحة 151 قال استدلنا هذا البيان الآن الذي من نقرأه عليكم إن شاء الله قال وقد نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن قتل النساء في الحق ثم قال هو نهي معلل بعلة واضحة صريحة أنهن غير مقاتلات فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في بعض غزواته على امرأة مقتولة فقالت ما كانت هذه لتقاتل ثم نهى بعد عن قتل النساء قال أما الآن نزع الوقت أما الآن ونساؤهم مجندات فالمرأة إذا كانت مجندة هل إيش تسمى؟ محاربة صح؟ هي إذا شاركت بالرأي أو بالتحريض أو بالشك وهي مسلمة تشحمها حكم المقاتلات فكيف إذا ارتدت بإيش؟ البدلة هي تسمى محاربة لا بنظام ولا على صورة ما حكم ما أدنى نجاح قال أما الآن ونساؤهم مجندات يحاربن مع الرجال جنبا إلى جنب وغير المجندات ليش ذكر الحكم بالمجندات؟ وغير المجندات من منا مسترجلات يطلقن النار على المسلمين دون داخل او رادع قالت ان قتلهن حلال بل واجب فان قتلهن ايش؟ حلال بل واجب للدفاع عن الدين والنفس والبلد قال الا ان تكون امراه ضعيفه لا تستطيع فعلها تقاتل فتبقى الحكم الاصلي نعم ثم قال وكذلك الحال مع الصبيان دون البلوغ اذا قاتلوا قتلوا قال وشيوخ الهالكين الضعفاء من قاتل منهم او اعتدى قتلوا نعم قال ومن لم يفعل فلا يعرضن احد له بسوء الا ان يؤخذوا هم والنساء اسرى ومن شاء من هذه الفتره ان كل من قاتل من هذه الاسماء للنساء والابدان الشيوخ ونحن انه يقتل حكمه غير حكم البشرين انتفت ولا يستثنى احد نستكمل هذا الخبر فلا نكون ان شاء الله في البشر